إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شروط الحجاب. يا رب، إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. وكان من عظيم دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا أي ألحوا وأديموا وحافظوا على قولكم يا ذا الجلال والإكرام، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة. عباد الله، شروط الحجاب اليوم تظهر الصادقة من الكاذبة، والمؤمنة من المخلة، والحريصة من المفرطة. اليوم يظهر الصادق من الكاذب، والمؤمن من المخل، والحريص من المفرط. اليوم يظهر من يعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال الأئمة والمفسرون: حرمات الله هي مناهيه ومعاصيه، وتعظيمها ترك ملابستها والوقوع فيها. اليوم يظهر من ملأ قلبه الأدب مع الله، اليوم يظهر من يحب ربه صادقا لا مدعيا. وإن الأدب مع الله له صور وأنواع ثلاث: أدب في معاملته، وصيانة للقلب، وصيانة للإرادة. أما صيانة المعاملة في الأدب مع الله، وهو ألا يشوب المعاملة بشيء لا يحبه الله. وأما صيانة القلب في الأدب مع الله، أن يصون القلب عن الالتفات إلى سواه. وأما صيان الإرادة في الأدب مع الله، أن يصون إرادته أن تميل إلى ما يمقت الله. اليوم يظهر الصادق في قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اليوم يظهر من أراد النجاة ومن أرادت النجاة، ومن أرادت الفوز من غضب رب الأرض والسماوات ومن أراد الفوز والنجاة من غضب رب الأرض والسماوات مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق ورب العرش غضبانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق ورب العرش غضبانا. شروط الحجاب: اليوم يظهر من يعيش مع كتاب ربه ويقف عند آياته ويقف عند حدوده ولا يتعداها فيكون من الظالمين. اليوم نتكلم عن شروط اشترطها الله في لباس المرأة، فإن كانت المرأة صادقة وإن كان وليها صادقا، وإن كانت المرأة مؤمنة وإن كان وليها مؤمنا، وإن كانت المرأة مقبلة وإن كان وليها مقبلا، اليوم سيتغير حجابها ولباسها طاعة لله وامتثالا لأمره. يا عباد الله، إننا نعيش في زمان كثرت فيه الشهوات وطغت وبغى فيه الهوى وغلب، طغت فيه الشهوات وبغت وغلب فيه الهوى، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما يتذكر من يخشاها. عباد الله، إننا في غفلة عن وعيد الله وما أخبر الله عن ساعة العرض عليه وعن ساعة قيام الساعة، لذا ترانا في جرأة شديدة عجيبة في انتهاك أمره وحرماته وضربها عرض الحائط. أين نحن من قوله جل في علاه: إن يوم الفصل كان ميقاتا؟ سورة نقرأها في كل يوم ونحفظها جميعنا، ولكن قل من يتأملها تأمل مريد النجاة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. إن يوم الفصل، إن يوم القيامة ويوم الميعاد، إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان له وقت محدود معلوم ولا يعلم تعيينه إلا الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور. قال النبي وأخبر أن إسرافيل ملك الصور ها هو قائم تحت العرش وقد التقم الصورة ويتهيأ للنفخ وينتظر أمر ربه، فإذا نفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فتأتون زمرا زمرا، وتأتي كل أمة برسولها، فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، فجعلت السماء سبلا وطرقا لتنزل الملائكة، فتتنزل الملائكة على أهل المحشر. كلما نزل فوج نزل أهل السماء الأولى، قال أهل المحشر: أفيكم ربنا؟ أفيكم ربنا؟ قال: لا، جل في علاه وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكلما نزل فوج من الملائكة كان أعظم عددا وأكبر مددا من أهل الأرض وممن نزل قبله من الملائكة. فلما يراهم أهل الأرض من أهل المحشر فيقولون: أفيكم ربنا؟ أفيكم ربنا؟ فتقول الملائكة: لا، جل في علاه، وهو آت، إن في غفلة، إن في غفلة، إن في غفلة عن يوم عظيم وميعاد قريب، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فتأتون زمرا زمرا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال، وسيرت الجبال فكانت سرابا، يظنها الناس قائمة وهي كالعهن المنفوش، وإذ بربي ينسفها نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الجبال الشامخة والراسيات القائمة كلها يوم القيامة لا وزن لها ولا قيمة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أنتم، فتأتون أنتم أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا، كانت مترصدة منظورة لأهلها الذين يستحقونها، أيتها المتبرجة. دعوانا للحجاب ليست تشددا، دعوانا للحجاب نجاة وفلاح وفوز وطهارة، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، لمن حاد عن أمر ربه وتجرأ عليه، للطاغين مآبا، لابث مآبا رجوعا ومآلا، لابثين فيها، واللبث هو طول المكث، لابثين فيها أحقابا، أزمنة مديدة وأوقاتا طويلة، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا يبرد قلوبهم ولا شرابا يريح أمعاءهم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا، أما الحميم هو الحار الذي بلغ غاية الحر والحماوة، وأما الغساق، ما الغساق؟ الغساق أيها الغافل، الغساق أيتها الغافلة، هو شراب من صديد أهل النار وقيحهم ودمائهم ولعابهم وبساقهم ودمائهم ومن قداهم ومن أذاهم، يجتمع ويكون باردا برودة شديدة، فيجمع بين البرودة والنتانة، حميم، حر، حماوة، غساق، نتانة، برودة، فلا يجد إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، كما تقدم في الدنيا تجد في الآخرة، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يفكرون بيوم ميعاد ولا بساعة عرض على رب السماوات والأرض. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطة وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا، فذوقوا، فلن نزيدكم إلا عذابا. اهدأ، اهدأ، اهدأ، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فلم نغادر منهم أحدا، فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا، ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا كما سكت يا شيخ أسكته الله يهديك ما تتكلم غفر الله لك. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا على ما العصيان وعلى ما الجرأة على الملك الديان ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا احملوا اخرجوه يا شيخ احملوا اخرجوه اخرجوه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يا رب لطفك يا رب لطفك يا رب لا قبل لنا بنارك ولا بعذابك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ما عملت في دنياك سيحضر بين يديك غدا كله كبيره وصغيره دقيقه وجله ولن يغيب عنه شيء جل في علاه ما لنا لا نتأمل ما في كتاب الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يقول الإنسان إن يوم القيامة يوم بعيد وإن المنية هي منا بعيدة فلما لا يفجر الواحد فيما أمامه من قابل الأيام بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة متى هو فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إذا رأى القيامة قامت ورأى الشمس قد كورت والنجوم قد انكدرت والجبال قد سيرت والعشار قد عطلت والقبور قد بعثرت والبحار قد فجرت والموءودة قد سئلت ورأى ملامح القيامة أين المفر أين المفر كلا لا وزر لا ملجأ ولا حصن ولا مناعة ولا حامي ولا نصير كلا لا وزر إلى أين إلى ربك يومئذ المستقر وبعد المستقر يا رب ما شأننا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يا الله يا رب نسألك باسمك الأعظم أن تسترنا في الدنيا والآخرة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة فكل واحد منا يعلم ذنوبه ويعلم خلواته وجلواته بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو أنه ألقى الحجج والبراهين واعتذر بالاعتذارات تلو الاعتذارات ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به أي بالقرآن إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا كلا بل تحبون العاجلة. نحب الدنيا، لم تتبرج المتبرج وتظهر زينتها؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أهل الآخرة على قسمين لا ثالث، وجوه يومئذ ناضرة مضيئة مضيئة منيرة، وجوه يومئذ ناضرة، ما جزاؤها؟ إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، عبوسة مظلمة قاتمة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أن يفعل بها أهوالا عظاما. كلا إذا بلغت التراقي. أسألك بربك، كم فكرت بالموت من حياتك؟ ما الذي سينجيني وينجيك غدا؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يطبب، من يداوي، من يعالج، من يرد الروح إلى البدن، وظن أنه الفراق، والمرأة من حولك تبكي، والولد ينحب، والجار يندب، والصديق ينعى، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، التفت الساقان حتى تربط برباط الكفن، والتفت الساق بالساق. إلى أين تذهبون بنا؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر. أولى لك فأولى، افعل ما تشاء، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسواه، ثم كان علقة فخلق فسواه. يا رب نسألك السلامة. لم لا نقرأ آيات الوعيد والوقوف بين يدي رب؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ قال بعض الجهال، قال الله ما غرك بربك الكريم؟ قال أنه لقن المذنبين حجتهم، حتى إذا جاءوا يوم القيامة قالوا يا ربي إنما الذي غرنا بك كرمك. قال ابن القيم هذا من الغباوة، من الكريم؟ قال هو السيد العظيم الذي لا يحب أن يعصى. فلذا ربي قالها متوعدا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيتها المتبرجة، ألك قبل بنار ربك؟ ألك قبل بعذابه؟ ألك قبل بأهواله؟ ألك قبل بالذلة والصغار؟ أيها المسلمون، أيتها المسلمات، أين الهيئة ليوم القيامة؟ أين الهيئة ليوم الميعاد؟ اللهم إنا نسألك النجاة يا رب، يا رب، يا رب. ما عندنا زاد نقبل به عليك إلا حسن الظن برحمتك، فيا رب املأ قلوبنا رجاء وحسن ظن بك، ونسألك باسمك الأعظم أن نجعلنا، أن تجعلنا ممن قلت لهم أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله. اللهم اجعلنا من أهل ظن الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم يظهر طالب الفوز والنجاة، اليوم تظهر طالبة الفوز والنجاة. ليست قضية الحجاب خرقة تجعلها المرأة على رأسها، إنما المعنى أعظم، إنما المعنى تعظيم رب الأرض والسماوات، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنها معنى الرقابة ومعنى المحاسبة، إنها معنى التقوى ومعنى الأمانة والديانة والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليست قضية الحجاب أيها الرجل هي مجرد خرقة تضعها المرأة، ونحن جماعة متشددون متزمتون نريد أن نحجب النساء، لا، إنها قضية نجاة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. ومن الديوث؟ الذي يرى خبثا في أهله فيقره. ومن درجات الدياثة أن يرى تبرجا وسفورا فيقره. هذا يحرم نفسه قول ربه: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابه. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا. الكواعب الأتراب هي الأزواج والحور التي أحسن الله هيئتها وبدنها، وكواعب أتراب وكأسا دهاقا، كأسا متتابعة صافية لا يسمعون فيها لغوا، كلاما لا فائدة فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا كلاما فيه إثم. جزاء من ربك على حسن ما قدمت عطاء حسابه، جزاء من ربك عطاء حسابه. ماذا تظنون الالتزام والإسلام؟ ماذا نظن؟ قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال المفسرون كالبغوي وغيره: قال نبتليه بالأمر والنهي، أوامر الله ابتلاء، امتحان، اختبار. وإلا ما معنى الحساب يوم القيامة؟ ما معنى الحساب؟ لأن هناك امتحان في الدنيا نبتليه، نختبره ونمتحنه بالأمر والنهي. إنا هديناه السبيل وضحنا له الطريق، طريق الهدى والضلالة، طريق الإيمان والكفر، طريق الاستقامة والانحراف، طريق الخير والشر. إنا هديناه السبيل، ما ترك الله لأحد حجة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا، شاكرا لأنعم الله مؤمنا به، إما شاكرا وإما كفورا، لا ثالث، لا ثالث. هذا بلاء. هل ننجو من الامتحان ونسلم من الاختبار أم لا؟ أم لا؟ هذا الالتزام وهذا الإسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما في دين يا أحبة، دين على كيف وكيف، ما يوجد، ما يوجد دين وهوى ودنيا، ما يجتمعان. أفعل ما أشاء وآكل ما أشاء وأشرب ما أشاء وأنظر لما أشاء وأسمع ما أشاء ثم أقوم، قال أصلي. الدين والهوى والدنيا ما يجتمعان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. استقاموا كما يقول عمر، قال أخذ بالأمر والنهي، قال وألا تروا غنر وغان الثعالب، مرة أريد الله ومرة لا أريده، وساعة أحب الله وساعة لا أحبه، وساعة أطيعه وساعة لا أطيعه، وساعة يبقى القرآن حاضرا وساعة أنساه. هذا ما هو استقامة، هذا عبث، هذا عبث، هذا التدين، هذا المراد من الشرع والابتلاء. فيا أختاه ويا وليها، يا زوجها، يا زوجها ويا أخاها، إني سأذكر في الجمعة المقبلة إن شاء الله شروط الحجاب. جاء رجل لأبي الدرداء فأكثر السؤال عليه، فقال أبو الدرداء: ويحك، لما تعظم شهود الله عليك؟ فالكلام الذي تسمعه غدا سنسأل عنه بين يدي الله. هل عملت فيما علمت؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وعن عمله وعن علمه ماذا فعل به. فهذا الذي تسمعه علم ستسأل عنه، وهذا الذي تسمعيه علم ستسألين عنه. شروط الحجاب في الجمعة المقبلة إن شاء الله، أسأل الله أن يهدي قلوب جميع بنات المسلمين، وأن يستر عليهن، وأن يردنا إليه ردا جميلا كريما عظيما. يا رب نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا من خيرة عبادك، من طال عمره وحسن عمله، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب نسألك باسمك الأعظم أن تكون أسعد لحظاتنا ساعة فراق الدنيا وإقبالنا على الآخرة، وأن نكون في تلك اللحظات بشوق إلى لقياك ورؤياك. نعوذ بك اللهم من زلة عند الممات، وفتنة عند الممات، ومن ترصد ذنب عند الممات. يا رب استر على أعراضنا وأعراض المسلمين، يا رب استر على أعراض إخواننا في سوريا وفلسطين والعراق وسائر بلاد المسلمين. يا رب فرج هموم المسلمين من أهل السنة في كل مكان، وولي على المسلمين خيارهم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد. وآخر دعوايا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.